هل أوقات الصلاة ذكرها الله عز وجل في كتابه؟ بمعنى صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هل هذه الصلوات بأوقاتها ذكر أوقاتها عز وجل في كتابه؟ هناك آيات كثيرة أشارت إلى هذه الأوقات، فمنها قوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي لزوالها، وهذه صلاة الظهر، ويدخل فيها العصر لأنها تجمع إليها ولأن الوقت واحد. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وغسق الليل ظلمته، والصلاة التي تؤدى هي صلاة المغرب وصلاة العشاء. قال بعدها: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي صلاة الفجر. فهذه الآية نص صريح في الأوقات الخمس، أو في الأوقات الخمسة. وقال أيضا في موضع آخر: وأقم الصلاة طرفي النهار، طرفي النهار وزلفا من الليل، طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال أيضا في موضع آخر: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وقال أيضا في موضع آخر: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فهذه الآيات أو المواضع الأربعة التي جاءت في القرآن الكريم فيها دلالات على أوقات الصلوات الخمس. فالموضع الأول هو آية الإسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس، فهي دالة على الصلوات الخمس المفروضة، لأن دلوك الشمس زوالها، وفيه إشارة كما ذكرنا إلى الظهر والعصر، وغسق الليل ظلمته، وفيه إشارة إلى المغرب وإلى العشاء، وقرآن الفجر فيه إشارة إلى صلاة الفجر. والدلوك، دلوك الشمس زوالها، وسمي زوال الشمس أو ميلها دلوكا. لما سمي دلوكا؟ لأن الإنسان عندما ينظر إلى الشمس وهي في كبد السماء فإنه يدلك عينه لشدة أشعتها في وجه هذا الرائي لها، فالدلوك هو دلك العين. وقرآن الفجر جاءت منصوبة، قرآن منصوبة، قرآن الفجر، لأنها معطوفة على قوله: وأقم الصلاة، أي أقم الصلاة وأقم قرآن الفجر، أي صلاة الصبح. لما سميت قرآنا؟ لما قال عن صلاة الصبح أو صلاة الفجر لما سماها قرآنا؟ نقول سماها قرآنا لكثرة القراءة فيها والتطويل، ولأنها يستحب أن يطيل الإمام أو المصلي أن يطيل القراءة في صلاة الفجر، ومشهودة أيضا لأن تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار ويشهدها الله سبحانه وتعالى. الموضع الثاني آية هود، وقد دلت على الصلوات الخمس، فقوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار، طرفي النهار أوله وآخره، ويدخل في ذلك الفجر والظهر مع العصر لأن آخر النهار يجمع بعضها إلى بعض. قال: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، المغرب والعشاء. وهذا يتناول أيضا قيام الليل، لأنه كله مما يتزلف به العبد ويتقرب العبد به إلى الله عز وجل. الموضع الثالث آية طه، وفيها أوقات الصلوات الخمس، وهي وقت الصبح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها الظهر مع العصر، وقيل هي صلاة العصر، وأما الظهر فهي قوله: وأطراف النهار ومن آناء الليل، أي ساعاته، ويدخل في ذلك المغرب والعشاء. وأطراف النهار أول النهار وآخره، الصبح والظهر مع العصر، أو الصبح مع المغرب، فيكون منعطف البعض على الكل للاهتمام بالبعض، كقول تعالى: حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. وآخر هذه المواضع آية الروم: فسبحان الله حين تمسون المغرب والعشاء، وحين تصبحون الفجر، وعشيا العصر، وحين تظهرون الظهر. هذه هي أوقات الصلوات التي أشارت إليها هذه الآيات، وهي صريحة بينة في بيان أوقات الصلوات الخمس، وقد جاءت السنة الصحيحة ببيان هذه الصلوات وأركانها، ويعني عدد ركعاتها وأوقاتها، وتحديد ذلك كله جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.